ننتقل إلى أصحاب الثمن. قال: باب من يرث الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. فافهمي، نعم. الذي يرث الثمن صنف واحد فقط، صنف واحد فقط، وهو الزوج أو الزوجات. يقول: مع البنين أو مع البنات، يعني بشرط أن يوجد فرع وارث وعليه. فالزوجة لها حالان، الزوجة والزوجات لها حالان، حال ترث فيه الربع وحال ترث فيه الثمن. فترث الربع بشرط عدمي كميراث الزوج النصف، وترث الثمن بشرط وجودي. ولهذا قال: مع البنين أو مع البنات. والمراد مع البنين أو البنات يعني الوارثين، الوارثين. فمثال: هلك هالك عن زوجة وبنت، زوجة الثمن والبنت نصف. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن ثمن، إيه بنت، بنت ابن، إيه بنت ابن. طيب زوجة وبنت بنت الربع. طيب وش الفرق؟ زوجة وبنت ابن الثمن، وزوجة وبنت بنت أولاد إيش؟ قد يكون أولاد بنت ابن وبنت بنت. وش القرابة بينهم؟ لا، ما القرابة بينهم؟ أولاد عمة ولا أولاد خالة؟ أولاد خالة؟ يعني إنسان له بنت ابن وبنت بنت، بنت البنت وبنت الابن. يعني الآن بنت الابن وبنت البنت، وش الصلة بينهما؟ الآن بنت الابن، بنت الابن بالنسبة لبنت البنت بنت عم، وبنت البنت بالنسبة لبنت الابن بنت خال. بالنسبة للميت إنسان له ابن وبنت وصول به، ابنه ابنه ولد له بنت وبنته بنت. الآن البنت بنت الابن بالنسبة لبنت البنت ايش تقول لها؟ بنت عمه. بنت الابن بالنسبة لبنت البنت بنت، بنت عمتها، بنت عمتها. وبنت البنت بالنسبة لبنت الابن ابنة خالها، نعم خالها، لأن ابن أبو بنت الابن ايش؟ خال لها، أخو أمها، أخو أمها. واضح الآن؟ طيب إذا قالت هذه تقول الآن بنت، بنت عمي بنت خالي ترث وأنا ما أعرف، ايش تقول؟ نقول: لأنك أنت لست من ذريته، أنت من ذوي الأرحام، أنت من ذوي الأرحام، بخلاف بنت الابن فإنها وارثة وليست من ذوي الأرحام. طيب يقول: أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع، الجمع شرطا فافهمي. يعني لا تظن الجمع في لفظ البنين والبنات أنه شرط، بل الواحدة تحجب. فبنت الابن تحجب الزوجة من إيش؟ البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا يشترط في حجب الزوجة من الربع إلى الثمن التعدد، لأنه لما قال مع البنين أو مع البنات قد يتوهم واهم أن من شرط حجب الزوجة أو منع الزوجة من ميراث، من ميراث الربع وإرثها الثمن التعدد. ولهذا قال: ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، بل الواحد والمتعدد في ذلك سواء، في ذلك سواء. طيب ناخذ أمثلة. طيب: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة وجد أبو أبي، زوج وأخت شقيقة له النصف بسبب، ترى شوف يا أخوان عدم وجود غلط، عبارة خطأ، عبارة خطأ، عدم وجود ما يمكن. تقول لي عدم الفرق، لأنك قلت عدم نفيت، ثم قلت وجود أثبت، في نفي وإثبات، فتقول لي عدم الفرع الوارث. طيب لعدم الفرع الوارث إذن يرث النصف. الأخت الشقيقة كذلك ما ينفع، كذلك كذلك نصف، لا ترث النصف لوجود الأصل الوارث من الذكور، من الذكور. إذن الميراث الآن للزوج النصف لتوافر الشروط، وهو عدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة لا ترث النصف لفقد شرط، وهو أنه وجد إيش أصل وارث من الذكور. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وأخت لأب زوجة الثمن، السبب توجد فرع الوارث. طيب بنت الابن، بنت الابن إحنا مر علينا بنت الابن ماذا تعرف؟ طيب بنت الابن ماذا يكون لها؟ النصف. وقت يقول ما يتعرف؟ لا ما يصح أجل النصف، لا جه النصف. السبب إرثها النصف، وشروط إرث بنت الابن النصف: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب الأخت لأب، نحن قلنا أخت لأب، الأخت لأب لا ترث النصف ولا ما ترث النصف؟ لا ترث. السبب وجود بنت البنت، بنت الابن، نعم لوجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب ولك هالك عن ثلاث زوجات وجدة أم أم، جدة أم أم وأختين شقيقتين، سدة الربع لعدم الفرع الوارث. أحسنت، أي يرثن النصف ولا لا؟ يرثن النصف. سبب أي للتعدد. والثالث جد، الجدات إيش؟ السدس، جدات السدس. نعم. طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب والأخت والأخت لأب لا ترث، إحنا نقول لا ترث النصف، لا ترث النصف. وهي في الواقع في هذا المثال لا ترث، في هذا المثال لا ترث. والسبب استغراق الفروض، استغراق الفروض. طيب نأخذ ميراث، باب من يرث الثلثين.